الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. ياريت إن شاء الله تعالى الأخوة الكرام يرتبوا مع بعض حفظ تسميع. مين عنده استعداد يحفظ المتن؟ كويس. طيب كم واحد كده؟ الدكتور أحمد وعم الشيخ محمد أماد وعم الشيخ أحمد موسى وعم الشيخ رضا. طيب هتحفظوا كل واحد لوحده وتسمعوا مع بعض ولا يعني مثلا خلينا نقول كل انشئتم في أول كل مجلس نسيب 10 دقائق للتسميع مع بعض، مفيش إشكال. أو حبيت تعملوها مجموعات زي القرآن مفيش إشكال. ما شاء الله في أخوة قطعت شوط تثبيت القرآن، شوط كويس خالص، يعني حطوا برامج تثبيت ما شاء الله على قوة الله بالله قطعوا أشواط حسنة، فنسأل أن نثبتهم. كذلك يا ريت نحط خطة تقريبا احنا وصلنا كده 40 بيت تقريبا، يعني هو لو انت حطيت بيت كل يوم 7 أبيات في الأسبوع، يعني إن شاء الله تقطع سهولة، يعني هو حسن وسهل ومن المدن المرشحة للفتح. خلاص اتفقنا؟ الله ينفعكم بي، اللهم أمين. ثم أما بعد، المصنف رحمه الله تعالى انتهى إلى صفة الكلام، وهذه الصفة قد يستغرق الكلام عنها مجلسين أو ثلاثة مجالس. وسنبدأ إن شاء الله تعالى بعرض معتقد أهل السنة فيها، ثم المجلس القادم أو المجالس القادمة تكون للرد على شبه المبتدعة وضلالتهم أو معتقداتهم الفاسدة في هذا الباب. سنقرأ الآن جمل طويلة نسبيا من كتاب العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية. سنقرأ الآن جمل من اعتقاد أهل السنة في كلام الله تعالى. يعتقد السلف أن لله تعالى صفة الكلام، لأن يعني الله عز وجل موصوف بصفة الكلام، وهي صفة قائمة به. غير بائنة عنه، لا ابتداء لاتصافه بها ولا انتهاء، فهي من الصفات الأزلية الأبدية كحياته عز وجل وعلمه. يتكلم بها بمشيئته واختياره، إذن هي من الصفات الذاتية الكاملة. وكلامه تعالى أحسن الكلام ولا يشبه كلام المخلوقين، إذ الخالق لا يقاس بالمخلوق، والله عز وجل يكلم من شاء من خلقه من ملائكته ورسله وسائر عباده بواسطة إن شاء وبغيرها، والله عز وجل يسمع من شاء كلامه